لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: واعلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذم القدرية وهم فرق. قدرية هم المعتزلة، الرسول ذمهم لبيان حالهم ولتحذير الناس من حالهم. هم ما ظهروا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الرسول الله أوحى إليه أن يحذر منهم فحذر منهم. ظهروا أيام الصحابة، أيام عبد الله بن عمر قال له بعض الناس: مررنا بأناس يقرؤون القرآن لكنهم يقولون لا قدر، يعنون المعتزلة. المعتزلة يقولون الأمر أنف لا قدر، أنف معناه نستقبله دون سابق مشيئة من الله. يقال روضة أنف أي روضة جديدة، يعني هم يقولون الأمر أنف يعني ليس بتقدير سابق من الله، نستقبله استقبالا، هكذا يقولون. فقال بعض الناس لعبد الله بن عمر: مررنا بأناس يقرؤون القرآن لكنهم يقولون لا قدر. فقال رضي الله عنه: أخبرهم أني بريء منهم فهم براء مني. يعني هؤلاء ليسوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة ليست عقيدة المسلمين الذي يقول لا قدر وأنا ما أعمله يحصل مني بدون سابق مشيئة من الله سبحانه وتعالى، هذه ليست عقيدة المسلمين، هذا خلاف ما كان عليه الرسول والصحابة، خلاف ما عليه المسلمون من العقيدة. ومنهم من يقول هؤلاء القدرية، فمنهم من يقول العبد خالق لجميع فعله الاختياري وهذا شرك، ومنهم من يقول هو خالق الشر دون الخير وهذا شرك أيضا، وكلا الفريقين كفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. المجوس يقولون للعالم مدبران، مدبر خير وهو النار والنور، ومدبر شر وهو الظلام، يقولون الظلام هذا يدبر الشر. هؤلاء كفار، المجوس كفار، الناس المسلمون يعلمون أنه كفار. الرسول قال القدرية مجوس هذه الأمة، معناه عقيدتهم كعقيدة المجوس، معناه أن المجوس كما أن المجوس كفار المعتزلة كفار. الآن يوجد من يعتقد بعقيدة المعتزلة القدرية لكن لا يسمون أنفسهم معتزلة ولا قدرية، يقولون نحن من المسلمين لكنهم يعتقدون بعقيدة المعتزلة. وفي رواية لهذا الحديث: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. رواه أبو داود عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب القدر للبيهقي وكتاب تهذيب الآثار للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. يعني الرسول كفر المعتزلة كما أنه كفر المرجئة. سبع قلنا من هم المرجئة؟ فئة كفار يقولون الإنسان المسلم لا تضره المعاصي ولو كانت كبيرة لا تؤثر عليه، كما أن الكافر إن عمل حسنة لا تقبل منه، فالمسلم لا تؤثر عليه الذنب الكبير لو فعله لا يؤثر عليه، لا يعاقب عليه، كفر انقرضوا الآن حسب الظاهر لا وجود لهم. المعتزلة الآن لهم وجود لكن بغير اسم المعتزلة، يعني حتى منهم من يدرس في الأزهر وعقيدته عقيدة المعتزلة، يعتقدون أن الإنسان هو خالق فعل نفسه حدثنا شيخنا رضي الله عنه قال كنت في مجلس اجتمع فيه بعض المشايخ هنا في بيروت، ومن جملتهم شيخ كبير حيث المنصب كبير، فقال درس في الأزهر هذا، قال اليوم الأزهر يقرر عقيدة أن الإنسان هو يخلق فعل نفسه. قال شيخنا فقلت له هذا شرك، هذا الشرك الذي يقول الإنسان هو يخلق فعل نفسه، هذا شرك مشرك، كذب القرآن، هل من خالق غير الله؟ والله خلقكم وما تعملون، قل الله خالق كل شيء، هذا ضد القرآن. فهذا يدعي يقول الأزهر يقرر هذه العقيدة التي هو يعتقدها هذا الشيخ، ماذا هو هذا؟ فالمعتزلة هم القدرية لأنهم جعلوا الله والعبد سواسية لنفي القدرة عنه عز وجل على ما يقدر عليه عبده، فكأنهم يثبتون خالقين في الحقيقة، كما أثبت المجوس خالقين، خالقا للخير هو عندهم النور، وخالقا للشر هو عندهم الظلام، وهذا افتراء وهذا كذب. والهداية على وجهين، أحدهما إبانة الحق، إظهار الحق، إذا واحد أظهر الحق لإنسان ودله على الحق وأشهده إليه وأظهر له الأدلة ودعاه إليه، هذا يقال عن هذا هداية، يسمى هذا هداية. ونصب الأدلة عليه، وعلى هذا الوجه يصح إضافة الهداية إلى الرسل وإلى كل داع لله، كقوله تعالى في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هم ما معنى لتهدي؟ أي تبين، أنت توضح الصراط المستقيم، أي توضح طريق الحق وتنصب الأدلة عليه، تؤيد هذا بالأدلة، هذا يسمى هداية. ليس معناه أن الرسول يخلق الهداية في قلوب المهتدين، قال الله تعالى ليس عليك هداهم. ما معنى ليس عليك هداهم؟ ليس معناه ليس عليك دعوتهم، لا، ليس عليك هداهم معناه أنت لا تستطيع أن تخلق الاهتداء في قلوبهم، يا محمد أنت لا تستطيع أن تخلق الاهتداء في قلوبهم، هذا معنى ليس عليك هداهم. مش معنى أنه ليس عليك دعوتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله وكان ذلك واجبا عليه، الله أمره بذلك، الله كلم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، لو كان معناها الله خلق الهداية في قلوبهم لا يكونون إلا مهتدين، فتبين أن الهدى هنا هديناهم ليس معناه أن الله خلق في قلوبهم الاهتداء، لا، معناه أظهرنا لهم طريق الحق، أظهرنا لهم طريق الحق، يعني بين لهم طريق الحق، ومع ذلك هم استحقوا العمى أي الضلالة على الهدى. والثاني من جهة هداية الله تعالى لعباده أي خلق الاهتداء في قلوبهم، كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه، فمن يرد الله، لفظ جلالة الله فاعل، يعني هو الذي يهدي، هو الذي يخلق الهداية، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، أن يشرح صدر هذا الذي أراد الله له الهداية للإسلام، ومن يريد أن يضله أي من أراد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي يجعل رب العالمين صدر هذا الإنسان الذي شاء له الضلالة يجعل صدره ضيقا حرجا لا يقبل الحق. والإضلال خلق الضلال في قلوب أهل الضلال، ومع ذلك قلنا لا يسمى الله مضلا، ومن سمى الله مضلا كفر، إذا واحد قال يا مضل اهدني كفر، لا يسمى الله مضلا، لا يجوز، لا يليق، قلنا لا يسمى الله مضلا، ولا يسمى الله ماكرا، ولا يسمى الله ناسيا، ولا يسمى الله مستهزئا، ولا يسمى الله فاهما، ولا يسمى الله ناطقا، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. نقول الله تعالى عالم لا كالعلماء، متكلم لا كالمتكلمين. الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن لا يسمى مضلا. من أسمائه المعز المذل، من أسماء الله يعز من يشاء يذل من يشاء، بس ليس من أسماء الله المضل، وليس من أسماء الله الناسي. لا يقال عن الله يا ناسي اهدنا، لا لا يقال، لا يجوز. من سمى الله بهذا كفر، ألحد، هذا يقال عنه ملحد. والإضلال خلق الضلال في قلوب أهل الضلال، فالعباد مشيئتهم تابعة لمشيئة الله. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذه الآية من أوضح الأدلة على ضلال جماعة أمين شيخه، لأنهم يقولون إن شاء العبد الهداية يهديه الله، أي جعلوا مشيئة الله تتبع مشيئة العبد، وجعلوا مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، وهذا من أشنع الكفر. يقولون إن شاء العبد الضلال يضله الله، فماذا يقولون في هذه الآية؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فإنها صريحة في سبق مشيئة الله على مشيئة العبد، لأن الله نسب المشيئة إليه وما ردها إلى العباد. فأولئك كأنهم قالوا من يرد العبد أن يشرح صدره للإسلام يشرح الله صدره. ثم قوله ومن يرد أن يضله، فلا يمكن أن يرجع الضمير في يرد أن يضله إلى العبد، لأن هذا يجعل القرآن ركيكا ضعيف العبارة، والقرآن أعلى البلاغة، لا يوجد فوقه بلاغة. ما في القرآن الكريم من حيث البلاغة أعلى البلاغة، ما يستطيع إنسان أن يأتي ببلاغة أعلى من هذه البلاغة، لا يستطيع. هذا القرآن الكريم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه التحدي للمعارضين أن يأتوا بمثله، بمثل سورة منه، بمثل آية من القرآن، وما استطاع المعارضون أن يفعلوا ذلك. فهذا القرآن الكريم معجزة باقية، هو معجزة باقية بين أيدينا الآن نتلوه منذ أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. لم يستطع أحد من المعارضين أن يأتي بمثل القرآن ولا بمثل سورة منه، فدل ذلك على أنه معجزة باطلة ولا يستطيع المعارضون أن يأتوا بمثله، فهو أعلى البلاغة وأعلى الفصاحة. فبان بذلك جهلهم العميق وغباوتهم الشديدة. وعلى موجب كلامهم يكون معنى الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أن العبد الذي يريد أن يهديه الله يشرح الله صدره للهدى، وهذا عكس اللفظ الذي أنزله الله. وهكذا كان اللازم على موجب اعتقادهم أن يقول الله والعبد الذي يريد أن يضله أن يضله الله يجعل صدره ضيقا حرجا، وهذا تحريف للقرآن لإخراجه عن أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن وفهم الصحابة القرآن على موجبها. والدليل على أنهم يفهمون القرآن على خلاف ما تفهمه هذه الفرقة اتفاق المسلمين سلفهم وخلفهم على قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما هم ماذا يقولون؟ يقولون ما شاء العبد كان بمشيئة الله بعد مشيئة العبد، يقولون وما لم يشأ العبد لا يكون. وهذا خلاف القرآن وخلاف الحديث وخلاف العقل السليم. نحن المسلمين نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقدير الله لا يتغير، مشيئة الله وتقدير الله وكل صفات الله لا يحصل فيها تغير. اعلم أن تقدير الله تعالى الأزلي لا يغيره شيء، لا دعوة داع ولا صدقة متصدق ولا صلاة مصلي ولا غير ذلك من الحسنات، بل لا بد أن يكون الخلق على ما قدر لهم في الأزل من غير أن يتغير ذلك. يعني هذا من أصول الاعتقاد في هذه المسألة، تقدير الله لا يتغير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، مشيئة الله لا تتغير، لو دعا الداعي كائنا من كان هذا الداعي مشيئة الله لا تتغير، لو تصدق المتصدق بأي صدقة ولمين مكان مشيئة الله لا تتغير. إذا شاء الله أمرا لابد أن يحصل، إذا لم يشأ لا يحصل. إن دعوت أنت أو دعوت أنا أو دعا ولي الصالح من كائنا من كان هذا الداعي مشيئة الله لا تتغير. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت يعني دعوت طلبت من الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله أكمل خلق الله مجاب الدعوة، ومع ذلك ليس في كل شيء تحقق ما طلبه صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن مشيئة الله لا تتغير، على أن تقدير الله لا يتغير. لو كان يتغير لتغير لمحمد عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز ذلك على الله. فإذا كان الرسول دعا الله طلب من الله أشياء استجاب الله في أشياء شاء أن تحصل كما طلب الرسول، ولم يستجب في شيء لأن الله لم يشأ أن يحصل. قال: وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، يعني سأل الله أن لا يكون البأس الخلاف في هذه الأمة فيما بينهم بين المسلمين. قال: فمنعنيها، يعني لم يشأ ذلك، بل شاء الله أن يكون خلاف في هذه الأمة. وهذا حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حين بدأت القلاقل والخلافات، الأمر كما قال الرسول، حين بدأت القلاقل والخلافات بين المسلمين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رفع السيف في أمتي لم يوضع إلى يوم القيامة. يعني إذا بدأت القلاقل والقتال يبقى الأمر على ذلك إلى يوم القيامة. من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول حدث بهذا، بعده من حين بدأ هذا الأمر، حين بدأ القتال بين المسلمين، حين بدأ هذا وكان في صحابة في ذلك الوقت، ما زالت القلاقل إلى الآن، المشاكل يعني والخلافات والقتال بين المسلمين لم يزل إلى الآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلى يوم القيامة، فسيبقى هذا الأمر كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد اعتقد في ليلة النصف من شعبان إن دعي بهذا الدعاء المشهور بين الناس: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقدرا علي في رزقي فامح اللهم شقاوتي وحرماني وأثار رزقي واكتبني عندك من السعداء، إذا واحد اعتقد أنه لأجل هذا الدعاء إن كان الله شاء له خلاف ما طلب يغير الله مشيئته لأجل هذه الدعوة، كفر، إنه جعل الله متغيرا، تغير الإرادة دليل الحدوث، تغير المشيئة دليل الحدوث. عرفت الله بنقض العزائم كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة مشهورة على ألسنة العلماء، عرفت الله بنقض العزائم، يعني من جملة ما يدل على وجود الله نقض العزائم، يكون عندك تصميم على فعل شيء وتريد فعل شيء ثم تنتقد عزيمتك وإرادتك وتتغير، هذا دليل على أنك حادث متغير، وأن لك محدثا وأن لك إلها هو خلقك هو يغيرك من حال إلى حال. عرفت الله بنقض العزائم، واحد بيلبس ثياب مرات يريد الخروج إلى مكان ثم تتغير همته، يتغير عزمه، ينتقل عزمه، تتغير إرادته فيقعد في المنزل أو يذهب إلى مكان آخر، يتغير حاله. هذا لمن يحصل؟ هذا للمخلوق، الخالق سبحانه وتعالى لا يجوز عليه تغير المشيئة. فإذا واحد قال لك: بس أنا سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، فهذا يقال له: هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معناه أن الدعاء يغير مشيئة الله، لا، يوجد شيء يقال له قدر معلق أو قضاء معلق، يسمى قدرا معلقا القضاء المعلق. شو هذا؟ ما هو هذا؟ الملائكة ينقلون أشياء من اللوح المحفوظ. بعض الملائكة من جملة وظيفتهم أنهم ينقلون أشياء من اللوح المحفوظ، فمن جملة ما ينقلونه مثل هذا: فلان إن وصل رحمه عاش كذا من السنين، مثلا 70 سنة. فلان إن لم يصل رحمه عاش كذا من السنين، مثلا 60 سنة. هؤلاء الملائكة ما ينسخونه في صحائفهم هذا: فلان إن فعل كذا عاش كذا، فلان هو ذات الشخص إن فعل كذا عاش كذا. وهم لا يعلمون ماذا سيكون منه هذا الشخص، هل يصل رحمه فيعيش الأكثر أم لا يصل فيعيش الأقل، لا يعرفون، لا يطلعون، ما اطلعوا على هذا. كذلك يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ مما تنقله الملائكة في صحائفها: فلان إن دعا الله تعالى بكذا تحقق له، فلان هو ذاته إن لم يدعو الله لا يتحقق له. الله عالم بعلمه الأزلي، إن كان هذا بفلان سيدعو الله تعالى ويحصل له أو لا يدعو ولا يحصل له، الله عالم وشاء ما يكون منه وقدر ما يكون منه. كذلك بهذاك الموضوع الله عالم بعلمه الأزلي، إن كان ذاك يصل رحمه فيعيش الأكثر أو لا يصل فيعيش الأقل. بس من الذي لا يعلم؟ الملائكة الذين نسخوا في صحائفهم. هذا يسمى قضاء معلقا أو قدرا معلقا. شو معنيت لك لا يرد القدر إلا الدعاء؟ يعني هذا القدر المعلق مش مكتوب إلا أن يدعو لا يحصل له. إذا دعا هذا الإنسان بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله يرد ذاك الآخر فيحصل له ما شاء الله أن يحصل منه، وهو أنه يدعو ويتحقق له بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله. فيكون دعاؤه هذا بمشيئة الله وتقدير الله وعلم الله وتخليط الله رد ذاك القدر المعلق. فإن حصل منه بمشيئة الله، إن لم يحصل منه الله لم يشأ أن يحصل منه، كل شيء بمشيئة الله. لأن بعض الناس يقرأ مثل الحديث، هذا الحديث بيكتبوه رواه الترمذي يعلوه على الأسانسيران، فبيكتبوا هذاك الحديث: سألت ربي لأمتي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يهلك أمتي بما أهلك به الأمم قبله فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصلهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا أصح من ذاك، ذاك صحيح وهذا صحيح، هذا رواه مسلم ذاك رواه الترمذي. هذا ما بيحطوه على الأسانسير، في شو مرة شفتوه بالأسانسير أو على باب الأوتيل، هذا كثير بيحطوه، رأيته كثيرا على في بعض الفنادق وعلى قلب الأسانسيرات بيحطوه. الجاهل العامي الذي لم يتعلم، الذي لم يمارس علم العقيدة، إذا قرأ هذا اللفظ قد يتوهم أن مشيئة الله وأن تقدير الله يتغير بدعاء العبد، ومشيئة الله لا تتغير. لو دعا عبد، إذا كان الرسول دعا صلى الله عليه وسلم وطلب من الله هذا الأمر ولم يتحقق له، لأن الله لم يشاء أن يتحقق له ذلك. فإذا واحد سأل: ما دام كل شيء بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله وتخليق الله، ولا يتغير ما شاء الله، ولا يتغير ما قدر الله، ولا يتغير ما علم الله، فلما الدعاء إذن؟ الجواب: لأن الدعاء عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. العبادة هنا معناها حسنات، الحسنات. الدعاء مخ العبادة معناه فيه حسنات عظيمة، هذا معنى الدعاء مخ العبادة. مش معناته إذا أنا تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا محمد أو يا محمد أكون عبدت محمدا له. العبادة تأتي لمعنى غاية التذلل، غاية الخضوع، وتأتي لمعنى الحسنات، وتأتي لمعنى الحسنات. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: انتظار الفرج عبادة. انتظار الفرج عبادة، شو معنى انتظار الفرج عبادة؟ الحسنات. يعني ده واحد صبر وانتظر الفرج ولم يعترض على الله ولم يعصي ربه، هذا فيه حسنة، يعني عبادة، هذا معناه عبادة. مش معناه الحديث الدعاء مخ العبادة أو الدعاء في رواية هو العبادة، ليس معناه أنك قلت يا محمد أو يا رسول الله أنك عبدت رسول الله، لا، في مسلم يعبد رسول الله، ما في، المسلم لا يعبد إلا الله، لكن كل مسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء إذا استشعر المسلم بحب رسول الله في قلبه فقال يا محمد، بمعنى أحبك يا رسول الله، فله حسنات، فله ثواب، لأن محبة الرسول طاعة، لأن محبة الرسول طاعة. إذا واحد فعل كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خدرت رجله، الخدر شبه الفارج، مرض تتعطل منه حركة الرجل، ليس التنميل في شيء عنا نحن نقول نمل الإجل، تكون قاعد أبراد المسجد متربع مثلا أو مفترش أو قاعد أعطيه وبقيت إجرك في حالة لا تحركها، بعد قليل إذا أردت تحريكها تقول نمل الإجل، ليس هذا الخدر، الخدر شبه الفالج، الفالج تعرف شو هو، تتعطل منه الحركة بالمرة، هذا شبه الفالج. أصاب هذا الذي هو شبه الفالج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال له بعض الناس اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، هذا من شدة المحبة، من شدة الشوق والمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه يا محمد ادعو الله لي أن يذهب عني ما بي، أدركني يا محمد بدعائك إلى الله حتى يفرج عني ما بي، هذا معناه يا محمد إذا قلتها أنت عند الشدة، فإذا أنت أيها المسلم قد تقول يا محمد عند الشدة، ماذا تعني بها؟ أدركني يا محمد بدعائك عند الله. تتذكروا أنتوا صغار وسمعين القصة كثير بيحكوها عن المعتصم لما كان امرأة أخذها بعض الكفار وأرادوا أن يقتلوها وصاروا استهزأوا بها واستهزأوا بالمعتصم، فماذا قالت هذه المرأة؟ قالت ومعتصما ومعتصما، يعني يا معتصم أدركني، هذا معنى. فبلغه ذلك وأكل يشرب فترك وقام وقاتل هذا الجيش وأخرج أنقذ هذه المرأة. هل سمعتم أن إماماً أو عالماً أو مسلماً كفر هذه المرأة لأنها قالت ومعتصما وهو ليس حاضراً عندها؟ ما حدا من المسلمين من المؤرخين الإسلاميين من العلماء من أهل الحديث روى هذه القصة وكفر المرأة لمناداتها غير الله في غير حضرة منه، كان معتصم بعيد عنها، كان بعيدا عنها، ما حدا كفر. هل سمعتم أن مسلما كفر عبد الله بن عمر اللي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه رجل صالح؟ وفي مسلم يكفر الشخص الذي قال عنه الرسول إنه رجل صالح، الذي يكفر المسلم بلا سبب بلا تأويل يكفر، فكيف إذا كفر مسلما صالحا؟ أمره أظهر، هذا عبد الله بن عمر رجل صالح بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد، يعني يا محمد أدركني بدعائك إلى الله، هذا ما في بأس، ما في ضرر، ما في كراهة هذا القول. كمان أنت اليوم إذا شعرت بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ليس عندنا، الرسول في المدينة المنورة، فقلت بشدة المحبة يا محمد، يعني كم أحبك يا رسول الله، أنت بهذا تتذكر شدة محبتك للرسول، ومحبة الرسول طاعة، ما في بأس وليس فيه كراهة، ما عليك بأس بقولك يا محمد على هذا الوجه وعلى ذاك الوجه. فإذا واحد قال لك بس الرسول قال الدعاء مخ العبادة، نقول له العبادة هنا معناها الحسنات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انتظار الفرج عبادة، يعني حسنات، يعني فيها حسنات، من انتظر الفرج وتوكل على الله ولم يتصفق على الله ولم يعصي ربه وهو ابتلي أوذي ظلم ضرب قتل أهله، فهذا له حسنات عظيمة عند الله إذا انتظر الفرج وصبر على ما هو عليه على ما هو فيه. وأما قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، لأنه اللي شو بيعملوا اللي بيقولوا هذا الدعاء المشهور في نصف شعبان، وهذا الدعاء لا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة، ولا ثبت عن أحد من الصالحين اللي بيقولوا فيه فرق اللهم شقاوتي. بعد منها ماذا يريدون من الآية؟ يريدون هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، يقولون وراء بعضهم بسرعة وعنده أم الكتاب. فيزداد الذي هو جاهل توهما، قد يزداد الذي هو جاهل توهما إذا سمع هذه الآية في هذا المعرض، في معرض هذا الكلام. وأما قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فليس معناه أن المحو والإثبات في تقدير الله، بل المعنى في هذا أن الله جل ثناؤه قد كتب ما يصيب العبد من عباده من البلاء والحرمان والموت وغير ذلك، وأنه إن دعا الله تعالى أو أطاعه في صلة الرحم وغيرها لم يصبه ذلك البلاء ورزقه كثيرا أو عمره طويلا. وكتب في أم الكتاب ما هو كائن من الأمرين، فالمحو والإثبات راجع إلى أحد الكتابين كما أشار إليه ابن عباس. فقد روى البيهقي عن ابن عباس في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال يمحو الله ما يشاء من أحد الكتابين، هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت وعنده أم الكتاب. فإذا لا يحصل محو في صفة من صفات الله أو تغير في صفة من صفات الله، إنما المحو حاصل في أحد الكتابين بمشيئة الله، معناته يحصل ما شاء الله أن يكون هو الذي يحصل، ما قدر الله أن يكون هو الذي يحصل. والمحو يكون في غير الشقاوة والسعادة. أما في الدعاء المسمى دعاء النصف من شعبان يقول فيه إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محروما أو شقيا أو شقيا، يقول فق اللهم حرماني وشقاوتي. فقد روى البيهقي أيضا عن مجاهد أنه قال في تفسير قول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق في ليلة القدر ما يكون من السنة من رزق أو مصيبة، فأما كتاب الشقاء والسعادة فإنه ثابت لا يغير. فلذلك لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي فيه إن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك شقيا فامح عني اسم الشقاء وأثبتني عندك سعيدا، وإن كنت كتبتني في أم الكتاب محروما مقدرا علي رزقي فامح عني حرماني وتقطير رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير، فإنك تقول في كتابك لاحظت كيف بعمله، يقول هذا الدعاء الذي لم يرد عن الرسول ويلحقون به هذه الآية حتى يوهم الناس أكثر والعياذ بالله. فإنك تقول في كتابك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ولا ما أشبهه ولا الرواية الثانية لآلينها اللي تشبه هذا الدعاء اللي هو مشهور من نحن صغار بلبنان وسوريا وغيرها، بيطبعوا هذه الورقة ليلة نصف من شعبان بيقعدوا بالبيوت وبالمساجد وبيقولوها بالليل يقولون ما في هذه الورقة. ولم يصح هذا الدعاء أيضا عن عمر ولا عن مجاهد ولا عن غيرهما من السلف كما يعلم ذلك من كتاب القدر للبيهقي. وليعلم أن مشيئة الله وتقديره لا يتغيران، لأن التغير مستحيل على الله. وأما حديث لا يرد القدر شيء إلا الدعاء فهذا راجع إلى القدر المعلق ليس إلى القدر المبرم. قدر المبرم يعني ما بيكون مكتوب إن فعل كذا يكون كذا، إن لم يفعل لا يكون، يكون مكتوب فلان يحصل له كذا. فهذا الحديث اللي أنا سبق شرحته لا يرد القدر شيء إلا الدعاء فهذا راجع إلى القدر المعلق ليس إلى القدر المبرم. قلنا اللي بيحصل حيكون أيضا بمشيئة الله. إذا كان هذا الإنسان دعا فحصل له ولم يدعو ولم يحصل له، كل هذا يكون بمشيئة الله تعالى. تقسيم الأمور إلى أربعة، يعني بعد ما شرح عن المشيئة وطلب بالتفصيل، مهم جدا أن يعرف هذا التفصيل. الأمور على أربعة أقسام. الأول شيء شاءه الله وأمر به، وهو إيمان المؤمنين وطاعة الطائعين. الله أمر بالإيمان وشاء للمؤمنين الإيمان، فهذا يقال عنه أمر أمر الله به، شيء أمر الله به وشاء حصوله، وهو إيمان المؤمنين وطاعة الطائعين. والثاني شيء شاءه الله ولم يأمر به، وهو عصيان العصاة. الله لا يأمر بالمعصية، لكن أمر الجميع بشوب الإيمان. هل آمن الكفار الذين شاء الله لهم أن يكونوا كفارا؟ فلا يؤمنون، مع أن الله أمر الجميع بالإيمان. فإذا توجد أمور الله أمر بها لكن لم يشاء أن تحصل من بعض الناس. تذكروا لما ذكرنا موضوع سيدنا إبراهيم عليه السلام حين أخذ ولده ليذبحه كما رأى في الرؤيا، وأخبره وقال له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أخذه وأراد أن يذبحه، هل ذبح إسماعيل؟ ما ذبح. معناته الله أمر بشيء ولم يشأ حصوله، لأنه لو كان في تلازم بين الأمر والمشيئة لكان معنى ذلك أنه لابد أن يقع الذبح. لو كان في تلازم بين الأمر والمشيئة، لأن المعتزلة الضالين يقولون إذا أمر بشيء فقد شاءه. كيف إذا أمر بشيء فقد شاءه؟ وهو ظاهر في القرآن، يا أبت افعل ما تؤمر. هل ذبح إسماعيل؟ لا، يعني أمر إبراهيم بذبحه لكن ما شاء الله أن يذبح، لذلك ما ذبح. فلا يوجد تلازم بين الأمر والمشيئة. أما عند المعتزلة قبحهم الله يقولون في تلازم بين الأمر والمشيئة، وهذا خلاف الواقع، الواقع يشهد عليه بالكذب. والثاني شيء شاءه الله ولم يأمر به، وهو عصيان العصاة وكفر الكافرين. إلا أن الله لا يحب الكفر مع أنه خلقه بمشيئته ولا يرضاه لعباده. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا واحد رضي بالكفر كفر، إذا واحد فرح بالكفر كفر، إذا واحد حسن الكفر كفر، إذا واحد سمع شخص عم يكفر زقف له، سمع عم يكفر زقف له يكفر، لأنه هذا تشجيع له على الكفر، وهذا الفعل يظهر الاستحسان والفرح. الفرح بالكفر كفر، كما أن الفرح بالمعصية معصية. إذا واحد فرح فرح بالحسن حسن، إذا فرح بالكفر كفر، إذا فرح بالمعصية عليه معصية. والثالث أمر لم يشأه الله وأمر به. قلنا الله أمر الجميع بالإيمان، هل شاء للجميع أن يكونوا مؤمنين؟ لا. وهو الإيمان بالنسبة للكافرين الذين علم الله أنهم يموتون على الكفر، أمروا بالإيمان ولم يشأه لهم. والرابع أمر لم يشأه ولم يأمر به، وهو الكفر بالنسبة للأنبياء والملائكة. الله لم يشأ أن تكفر الملائكة، ولم يشأ أن يكفر الأنبياء، ولم يأمر بذلك. هذا نقول عنه أمر لم يشأه الله ولم يأمر به، وهو الكفر بالنسبة للأنبياء والملائكة. ومن كان مؤمنا بالقرآن الكريم فليقف عند قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يقال كيف يعذب العصاة على معاصيهم التي شاء وقوعها منهم في الآخرة، لا يقال. من قال هذا على وجه الاعتراض كفر. أما من سأل سؤالا، عم يسأل عم يقول لك إذا واحد عم يقول كيف يعذب العصاة، يعني ما الحكمة من ذلك مثلا، ليس على وجه الاعتراض، فهذا لا نكفر، ممنوع عنه كفر. بس اللي عم يقول على وجه الاعتراض كيف يعذب العصاة على المعاصي التي شاء حصولها منهم، هذا كفر والعياذ بالله. أما لو عم يسأل عن الحكمة، ما الحكمة من هذا، علمني الحكمة من هذا، فهذا لا. توحيد الله في الفعل. قلنا نحن أهم مسائل العقيدة بس عشان مذاكرة، تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات. المسألة الثانية التي تليها توحيد الله في الفعل، اللي معناتها إثبات أن الله خالق كل شيء، لا خالق إلا الله. هذه المسألة الثانية التي تلي تلك في الأهمية في مسائل العقيدة. المسألة الثالثة إثبات صفة الكلام لله على الوجه اللائق به. هذه أهم مسائل العقيدة، أهم مسائل التوحيد، المسائل التي مسألة إثبات تنزيه الله عن مشابهة الخلق، ومسألة توحيد الله في الفعل أي اعتقاد أن الله هو خالق كل شيء، ومسألة إثبات صفة الكلام لله على الوجه اللائق به. روي عن الجنيد إمام الصوفية العارفين عندما سئل عن التوحيد أنه قال اليقين، ثم استفسر عن معناه، يعني قالوا له ما التوحيد؟ قال اليقين. قالوا له ما معناه؟ شو معنى اليقين؟ فقال إنه لا مكون لشيء من الأشياء، من الأعيان، من الأجرام، من الأحجام والأعمال، سواء كانت خيرا أو شرا، خالق لها إلا الله تعالى. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وهذا الجنيد كان جمع بين العلم والزهد، كان جمع بين العلم والزهد، بين العلم والتصوف، كان إمام الصوفية، يقال عنه سيد الطائفة الصوفية في زمانه، الجنيد البغدادي رضي الله عنه. قلنا التصوف ما معناه؟ ليس معناه الكسل، وليس معناه ترك علم الدين، وليس معناه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا. وليس معنى التصوف مجرد إرادة الحكايات والقصص عن المشايخ، لا. التصوف علم وعمل، هذا هو التصوف. التصوف علم وعمل، من كان عالما عاملا فهذا صوفي. أول الصوفية في الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هذا كل منهم كان بهذه الصفة، بصفة العلم والعمل والزهد. سيدنا الجنيد قال: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال. قال: التصوف ما أخذناه عن القيل والقال. تلاقي بعض الناس بيقعدوا الجامع، سؤال فلان قال هيك، سؤال فلان قال هيك، قيل وقال، قيل وقال، في البيوت، في المساجد، في غير ذلك، ويدعون أنهم صوفية. ليس التصوف هذا، ليس هذا هو التصوف. التصوف أن يتعلم ما فرض الله عليه ثم أن يطبق ذلك وأن يذهب. هذا قال عنه صوفي، هذا قال عنه صوفي. قال: ما أخذنا التصوف عن الطيل والقال، ولكن أخذناه بترك المستحسنات والمألوفات. على التصوف حتى وصلنا أننا صوفية تركنا المستحسنات والمألوفات، يعني من مألذات الأكل والشرب والأثاث والثياب، هذه الأمور تركناها لا نلتفت إليها. قال: ولكن أخذناه بترك المستحسنات والمألوفات، الأشياء التي ألفناها. من إحنا ألفنا أن نكثر من الأكل، هم يتركون هذا. ألفنا أن نعدد في الثياب، ألفنا أن نعدد في أنواع الطعام، ألفنا أن نعدد في أثاث البيوت، كل هذا الصوفية الصادقون يتركون هذا، بعيدون منه. لذلك قال: ولكن أخذناه بترك المستحسنات والمألوفات، كما قال حارثة. هذا حارثة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى حارثة ويقال له الحارث أيضا. قال: أسهرت ليلي وأضمنت نهاري، يعني بالليل أنا أسهر في طاعة الله، وبالنهار أصوم لله، وأقلل من الطعام وأقلل من الشراب. أسهرت ليلي وأضمنت نهاري، وكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاورون فيها. معناه حين صرت إلى هذا، صرت من اليقين بحيث إني كأني أرى ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو العرش عيانا. أليس الرسول أخبر عن وجود العرش؟ وليس جاء في القرآن عن العرش؟ قال: كأني أرى العرش بعيني، شدة يقيني بصدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كأني أرى أهل الجنة يزور بعضهم بعضا، لأن عندي يقين بكلام الرسول. كأني أسمع عذاب أهل النار يتعاون فيها، يصرخون من العذاب. هذا شدة يقين وصل إلى هذا الحد. هذا الصوفي الصادق. عم بيقول الجنيد البغدادي رضي الله عنه: هذا طريق الصوفية، علم وعمل وزهد وبعد من الدنيا وقوة في اليقين يصل إليها هذا المؤمن، حتى كأنه يعاين هذه الأشياء. وعم بيقول: هذا الذي أقوله، كأنه عم بيقول يعني، هذا الذي أقوله ما أخرجته من جيبي، إنما هو مما قاله صحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ ف فأجابه حارثة فأجاب الرسول. هون جاء الكلام الجنان. الرسول قال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا. يعني أنا انقطعت عن هذه الملذات، تركتها، أنا لا ألتفت إليها. أسهرت ليلي وأضمأت نهاري، اشتغلت بطاعة الله ليل نهار ليل نهار ليل نهار. فأنا لا أضيع العمر في غير الطاعات، هذا الذي أفعله، هذا معنى كلامي. قال للرسول صلى الله عليه وسلم عزفت نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عرفت فالهم عبد نور الله الحقيقة في قلبه، نور الله الإيمان في قلبه. قال له عرفت فالهم عبد نور الله الإيمان في قلبه، يعني أنت عبد عرفت الحقيقة، عرفت حقيقة هذه الدنيا وقدر هذه الدنيا وقدر الآخرة. قال شيخنا رضي الله عنه من عرف قدر الآخرة تهون عليه المصائب. قال شيخنا رضي الله عنه من عرف قدر الآخرة هانت عليه المصائب. قال شيخنا رضي الله عنه من عرف قدر الآخرة هان عليه التعب. يعني اللي يعرف قدر الجنة، من يعرف قدر الآخرة، من يعرف قدر النعيم في الجنة، كم هي غالية جنة الله، مهما تعب في سبيل الله يهون عليه التعب. في واحد مثلا بتلاقيه عم يشتغل وعران وتعبان، بتقول له رجعت عم بحالك هيك، بقول لك لو بتعرف قيمة اللي حطلناهم، بتقول هين هالتعب وقابلهم، بروح يطلع شو؟ 100 مليون دولار؟ أربع حيطلع، هل هذا يساوي الآخرة؟ نعيم الآخرة؟ لا ما بيساوي نعيم الآخرة. فهذا بيقولون الناس، إذا إنسان شفته عم يتعب ويجد ويمدح في العمل، تجي تقول نعم تعب حالك هذا، بقول لك لو بتعرف شو حطلع؟ تقول هل التعب مقابلهم. شو قال شيخنا رضي الله عنه من عرف قدر الآخرة هان عليه التعب، يعني في سبيل الله. من عرف قدر الآخرة هانت عليه المصائب، يعني في الدنيا تهون عليه المصائب. شو هي؟ ما نكون أمام النعيم الذي يحصله المؤمن الصابر في الآخرة. هذا اللي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام عرفت فلزا، يعني هذا الطريق، عرفت الحقيقة، عرفت الطريق الصحيح، إلزم هذا الطريق، لا تحد عن هذا الطريق. واحد عرف الطريق الصحيح ومشى فيه لا ينبغي أن يتركه، بعد ما عرف الطريق السوي لا ينبغي أن يتركه. قال له أنت عبد نور الله الإيمان في قلبي، منور القلب، هذا عبد منور القلب. شفت شو قال الجنيد؟ آه هذا التصوف أخذناه من هون، أن بعض الجهلة يقولوا هذا التصوف بدعة، منه من الرسول، منه من الصحابة. ليش الصحابة على شو كانوا الأكابر؟ أليسوا كانوا على العلم والعمل والزهد؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي أبا هريرة في الطريق، فقال له ما أخرجك أبا هريرة؟ قال الجوع يا رسول الله. فقال قم، فمشى معه. فلقي أبا بكر، ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال الجوع يا رسول الله. يعني أكابر الصحابة كانوا يخرجون من شدة الجوع، كان الصحابة يربط بعضهم الحجر على بطنه من شدة الجوع، وربط رسول الله حجرين على بطنه من شدة الجوع بلا أذى بلا ضرر. هذا ليعرف حقيقة الدنيا ما هي. إذا كان أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام جاع إلى هذا الحد أن يربط الحجر على بطنه، وأبو بكر وعمر فعل وأبو هريرة فعل، ما معنى ذلك؟ أن الجوع، أن الجوع الذي لا يصل إلى حد الضرر لا بأس به. شو ما يقول بعض الناس، بعض العوام يقول الجوع كافر، لا يجوز أن يقال الجوع كافر. الأنبياء جاعوا والصالحون جاعوا، الأتقياء يجوعون يصيبهم جوع. الذي استعان منه الرسول في الحديث فأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، معناه من الجوع الذي يفسد صاحبه، هذا هو. بعض الناس الجوع يفسدهم، بعض الناس الفقر يفسدهم، بعض الناس المال يفسدهم، بعض الناس كثرة الأكل يفسدهم. فالرسول استعاذ في الحديث من الفقر، من أي فقر؟ من الفقر الذي يفسد، يعني حتى نتعلم أن من الفقر ما يفسد، في فقر يصلح. وأكثر الأتقياء فقراء، أكثر الأولياء فقراء. وحين يستعيذ الرسول من الفقر معناه من الفقر المفسد، وحين يستعيد من الجوع معناه من الجوع الذي يفسد، مش معناته أنه مطلق الجوع منه منيح. العلماء يقولون يستحب أن ترفع يدك عن الطعام وأن تشتهيه، هذا مستحب وهذا أحسن للصحة، أوفق للصحة حتى عن العصريين من الأطباء غالبهم هكذا يقولون، الأحسن أن لا تملأ بطنك بالطعام والشراب، لا تكثر من الأكل والشرب، وألا تأكل إلا إذا حصل عندك جوع، وألا تدخل الطعام على الطعام. حتى في الطب الحديث صاروا يقولون هذا، في الشريعة هذا أرشد إليه من تصرفات الرسول ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حين يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، يعني يكفيه أن يأكل لقيمات بحيث يحفظ قوة بدنه لرضاعه. هذا أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا واحد سأل: ما التصوف؟ بتقول له: علم وعمل وزهد. بس ثلاث كلمات التصوف بكلمة مختصرة: علم وعمل وزهد. مثل ما قال الجنيد سيد الطائفة الصوفية رضي الله عنه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع كل صانع ومصنعته. رواه الحاكم والبيهقي من حديث حذيفة: إذ العباد لا يخلقون شيئا من أعمالهم وإنما يكتسبونها، فقد قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، فمدح تعالى بذلك لأنه شيء يختص به، وذلك يقتضي العموم والشمول للأعيان الأحجام مثل جسمك هذا، والأعمال كانت خيرا أو شرا، والحركات والسكنات. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، أمر أن يقول: وأنا أول المسلمين، أي بعد الانقطاع الحاصل فيما بين الناس في الأرض. مش معناته لم يكن مسلم قبل محمد على الإطلاق، هو سماكم المسلمين من قبل الملائكة، قبل أن يخلق آدم خلقت الملائكة. الملائكة على أي شيء كانوا؟ على الإسلام. آدم كان على دين الإسلام، نوح على دين الإسلام، شيث على دين الإسلام، إدريس على دين الإسلام، موسى، عيسى، كل الأنبياء كانوا على دين الإسلام. طب شو معنى هذه العبارة: وأنا أول المسلمين؟ أي أول المسلمين بعد الانقطاع الحاصل فيما بين الناس في الأرض، أن حصل انقطاع نحو 5 سنوات قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل البعثة الرسول كان مسلما مؤمنا، الله ألهمه الإيمان، فكان لا يعبد إلا الله. الرسول ما عبد إلا الله، ما سجد لصنم قط صلى الله عليه وسلم، فهو على الإيمان قبل نزول الوحي. كيف؟ بالإلهام. ما معنى الإلهام؟ إيقاع فعل شيء في القلب أو تركه. الله أوقع ذلك في قلبه، جعل ذلك في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فنشأ على الإيمان. لم ينشأ رسول الله على غير الإيمان، من أول فهمه وتمييزه كان على الإيمان، على الإسلام. ما صدر منه فعل من أفعال الكفار كالسجود للصنم، ما صدر منه قول من أقوال الكفار كقول يؤدي إلى سب الله فيه سب لله سبحانه وتعالى مثلا. كان الرسول على الإيمان، على الإسلام، لكن ما كان يعرف التفاصيل قبل نزول الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي جبريل، أرسلنا إليك جبريل، معنى الآية أرسلنا إليك جبريل. ما كنت تدري ما الكتاب، يعني ما كنت تعرف القرآن قبل أن يأتي جبريل. الرسول كان يعرف القرآن، ما كان يعرف القرآن ولا الإيمان. أها هون، ولا الإيمان، يعني يا محمد أنت ما كنت تدري تفاصيل الإيمان. أليس الإيمان له تفاصيل؟ توجد أصول الإيمان الستة، ما كان يعرف التفاصيل، لكن أصل الإيمان في قلب الرسول كان موجودا صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد قال لك: بس في آية ووجدك ضالا فهدى، العلماء قالوا: حاشاه أن يكون كافرا، حاشاه أن يكون ضالا عن أصل الإيمان. ووجدك ضالا فهدى، ضل طريق عن عمه ثم عاد والتقى به، هكذا قال بعض المفسرين. قال بعض المفسرين يعني ما كنت تدري التفاصيل، ما كنت تعلم التفاصيل، فهداك الله إلى التفاصيل حين نزل عليك جبريل. بس في حدا من العلماء بيقول ووجدك ضالا فهذا كنت كافرا فهداك الله إلى الإيمان. حدا من العلماء بيقول لا يجوز أن يقال هذا، بس طبع بظاهر الآية. إذا واحد لم يتعلم بيسمع هذا ضال هذا ضال والضلال ولا الضالين، فيسمع هذه الآية ماذا قد يظن؟ قد يظن أن معناها أن الرسول كان ضالا صلى الله عليه وسلم عن أصل الإيمان ثم هداه الله، وهذا لا يجوز في حق الرسول. لا، كيف يعرف الواحد أن هذا لا يجوز؟ بالتعلم. كيف يعرف تفسير الآية؟ بالتعلم، مش بالتخايل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لاحظوا هنا في أول الآية إن صلاتي، قل يعني يا أشرف الخلق يا محمد. إن صلاتي، الصلاة من الصلوات الخمس، الصلوات الخمس صلاة، ونسكي ما يذبح في الحج تقربا إلى الله يسمى نسكا، ومحياي ومماتي. لاحظوا الصلاة والنسك لك فيها اختيار، المحيا والممات ليس لك فيها اختيار. لله رب العالمين، كل ذلك خلق لله، هو خلقه لا شريك له، لا أحد يشارك الله في ذلك. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين بعد الانقطاع الحاصل فيما بين الناس في الأرض في الجاهلية، في الجاهلية الثانية نحو 5 سنوات قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. ساق الله الصلاة والنسك والمحيا والممات في مساق واحد وجعلها ملكا له. فكما أن الله خالق الحياة والموت، كذلك الله خالق للأعمال الاختيارية كالصلاة والنسك والحركات الاضطرارية من باب الأولى. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لاحظوا الآية واحفظوها، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. من الذي يقلب الأفئدة؟ أي القلوب، الله. وأبصارهم، من الذي يقلب أبصارنا؟ الله. أنت حين تنظر وتطرف يعني تسكر عينك، تفتح وتسكر، هذا تقلب البصر. تقلب البصر، تقلب القلب كثير، القلب أشد تقلبا من الماء في القدر على النار، يعني إذا استجمعت غليانا، يعني لما تحط الماء وتبلش تفور وتسيب الطبع وتفور كثير، القلب أشد تقلبا من الماء في القدر إذا استجمعت غليانا. من يقلب القلب؟ الله. من يقلب طرفك؟ الله. يقلب أفئدتهم وأبصارهم. فإذا كان تقلب القلب بيد الله وتقلب البصر بيد الله، فكيف بالأعمال الظاهرة كحركة اليدين والرجلين واللسان؟ هذا لا يكون إلا بمشيئة الله. الله يقلب قلوبنا وأبصارنا، وهو خالق أعمالنا إن كانت خيرا وإن كانت شرا، لأنه خالق كل شيء. فضوها لله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وإنما تمتاز الأعمال الاختيارية، أي التي لنا فيها ميل، بكونها مكتسبة لنا فهي محل التكليف. والكسب الذي هو فعل العبد وعليه يثاب أو يؤاخذ في الآخرة هو توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل، أن يصرف إليه قدرته فيخلقه الله عند ذلك. فإذا الخلق لله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فالعبد كاسب لعمله، والله تعالى خالق لعمل هذا العبد الذي هو كسب له، وهو من أغرب المسائل في هذا العلم. بالنهاية نحن نسلم لله، لا نسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فليس الإنسان مجبورا، لأن الجبر ينافي التكليف، وهذا هو المذهب الحق، وهو خارج عن الجبر والقدر، أي مذهب الجبرية والقدرية. ويكفر من يقول إن العبد يخلق أعماله كالمعتزلة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه كلام القدرية كفر. والقدرية هم المعتزلة، هذه كمان احفظوها حتى ترجع يقول لك ما فيك تكفر انت، هذا ابن عباس يقول كلام القدرية كفر، يعني المعتزلة حين يقولون هذه الكلمات الكفرية هذا كلام كفر. قال أبو يوسف المعتزلة زنادقة، المعتزلة زنادقة، من هو الزنديق؟ الكافر، يعني الذي لا يتحد دينا يقال عنه زنديق، يسمى زنديق. المعتزلة زنادقة يعني من على دين الإسلام، يعني هم كفار. هذا تأكيد من أبي يوسف ومن ابن عباس. بس نحن أخذنا الأول من كفرهم، الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم. لو واحد يبدو يحكي بكلام يخالف كلام الرسول نقول له ليس لك كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اكرمنا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم انشر علينا رحمتك. اللهم انشر علينا رحمتك. اللهم انشر علينا رحمتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مظلمين. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم اصلحنا واصلح ذرياتنا وأحبابنا واصلح أهالينا وإخواننا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اجز عنا شيخنا خير الجزاء واجمعنا به في جنات النعيم وتحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم استجب لنا دعاءنا آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسولنا وغلب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. هم صلحة بارك الله فيك. شخص يقول رأى في النفايات ورقة مكتوب عليها اسم المعظم فرفعها ووضعها في كيس أوراق التلف، لكنه الآن ما عاد يذكر إن كان عليها النجس أو مستقر كيف أتصرف وما حكمه. لا يذكر، لكن أنتم تعلموا الحكم. إن وجد الشخص شيئا معظما في مكان في نجاسة أو فيه شيء من القدر، يجب عليه أن يعمل ما فيه تخليص هذا المعظم من النجاسة أو القدر فورا. يعني ما هو الأسرع في التخليص؟ الأسرع في التخليص أن يرفعها، أن يمسحها بيده، أن يغسلها، أن يحرقها. ما هو الأسرع في تخليصها؟ يفعل ولا يترك عليها النجاسة أو المستنقرات، لا يجوز. اللي أسرع، الأسرع أن يفرق الأحرف يفرق. ما هو الأسرع يعمله؟ هذا الذي يلزم. إذا شخص كان يصلي العشاء أو المغرب فنوى صوم غد وهو يصلي يصح ويجوز، أو نوى الاعتكاف وهو يصلي، دخلت المسجد دخلت في صلاة العصر أو في صلاة تحية المسجد، أثناء الصلاة قلت نويت الاعتكاف يصح ولك أجر. عم يسأل امبارح قلنا بالدرس، ومن سوء الأدب أن يقول الشر منك عن الله ويسكت، يعني من سوء الأدب. قلنا هذا حرام مش كفر، هو لا يريد الاعتراض على الله، إنما يريد أن الله خلقه. بس نحن قلنا لا يقال هكذا ويسقط الشخص، مثل كمان لا يقال يا خالق القردة والخنازير، الله خالق القردة والخنازير، بس في سياق تابع لشيء يقال: اللهم أنت خلقت كل شيء، اللهم أنت خلقت الحسنات والسيئات، اللهم أنت خلقت الملائكة والأنبياء، اللهم أنت خلقت المؤمنين والكافرين. بعدين يورد تلك العبارة، ابتداء يقول يا خالق القردة والخنازير لا يليق هذا، سوء أدب يعتبر، بس ليس كفرا إذا لم يرد الاستغفار، ليس كفرا. الشخص الذي عليه ديون هل له ثواب بالهدايا؟ من كان عليه ديون حالة، يعني صار وقت دفع، آن أوان دفعها، وأصحابها يريدونها لا يسمحون له بالتصرف إلا أن يرجع لهم هذه الديون، هذا ليس له أن يهدي الناس هدايا، وليس له أن يتنعم، كلما تنعم فعليه معصية كبيرة، كلما شرب سيجارة أصحاب الديون لا يرضون إلا أن يرد الدين، عليه معصية كبيرة، كلما أتى بطعام فاخر وأكل أو أطعم أهله طعاما فاخرا عليه كبيرة، فكيف يهنأ له العيش اللي عليه ديون حالة وأصحابه لا يرضون إلا أن يدفع لهم، كيف يهنأ له العيش بالتنعم وتوزيع هدايا وهو لا يرد المال لأصحاب الحقوق؟ ألا يذكر يوم القيامة؟ وفي يوم القيامة لا يضيع الخير، إذا لك خير عند واحد لا يضيع، إذا كان لك إبرة، إبرة شو الإبرة؟ واحد أكلها منك بغير حق لا يضيع عليك، فكيف بأكثر من ذلك؟ ولو كان نذر ينفذ الديون، يخلص الديون، لأن النذر ليس معجلا، لو واحد قال لله علي أن أتبع خروفا وعليه ديون وأصحاب الديون يريدون أموالهم، ما هو المعجل من هذين؟ ما هو المعجل؟ الدين، فبيدفع الدين وبعدين يوفي النذر، ما عليه بأس. العائلة مكية عم يسألوا قبل أن ترمى يجب فصل حروفها، لأن مكية نسبة إلى مكة، ومدنية نسبة إلى المدينة، ونبوية نسبة إلى النبي، إذا واحد اسمه نبوية لا يرمى اسمه في القانون، تفصل الحروف، نبوية مكية، قادري قادرية نسبة إلى عبد القادر الجيلاني، قادري نسبة إلى عبد القادر الجيلاني، تفصل الحروف لا ترمى في القابورات، الناصرية نسبة إلى عبد الناصر لاسم الله الناصر، فلا ترمى كلمة الناصرية لأن الله هو الناصر، فلا ترمى هذه الكلمة، حط الحق على الشارع بحيث يداس عليها. إذا شخص شك هل حصلت منه مسألة في العقيدة ونسي ما هي، مثل هل يتشهد الطيارة، إذا احتمل عنده أنه كان واقعا في كفر ولو احتمالا ضعيفا فورا يتشهد بالاحتياط لا يؤخر. إذا واحد اعتقد أن النبي حصلت منه معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة لا يكفر، إذا اعتقد أن الرسول حصل منه معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة لا يكفر. أما إذا واحد أورد آية وردت في حق النبي عند فعل شخص على وجه كأنه يقول هذا الذي تفعله قبيح كما الذي فعله والعياذ بالله الرسول، فهذا يكون يقع في الكفر. إذا شخص امبارح ما قلت هذه المسألة، إذا شخص ظن أنه رأى رسول الله في هيئة الشخص ويعرفه من الكفار، هذا الشخص وظن أنه رأى الرسول في هيئته، قلنا هذا توهم فاسد ولا يكفر. الصحيح أن الرسول لا يرى بهيئة كافر، عم يسأل أنه ظن أنه قد يشوفه وبشرى له ما حيأسلم، لا يكفر لكنه غلط، الرسول لا يرى بصورة كافر. عم يسأل بنت بالغة أو صبي أو ذكر بالغ يسكن في بيت أبيه، أبوه ينفق عليه، يوجد معه 50,000 ليرة أو 20,000 ليرة، هل تجب عليه زكاة الفطرة؟ لا، 50,000 ليرة تكفيك لتسكن لحالك وليكون عندك بسوتك ونفقتك نفقة نفسك، تكفي 50,000 و20,000 ما بيكفوا، أنت تأخذ زكاة الفطرة، إن كان غير مسروق هذا له أن يأخذ زكاة الفطرة. بالنسبة للمرتد ما فاته أثناء لذته من صوم وصلاة هل يلزمه بعد الإسلام أن يقضيها؟ ولا فيه خلاف بين أهل العلم في معظم بقاع الأرض وقت العشاء بعد المغرب بساعة وثلث إلى ساعة ونصف لا يتجاوز ذلك في معظم بقاع الأرض في معظم أيام السنة. يعني عادة بعد ساعة ونصف يكون دخل في معظم البقاع في معظم الأيام. أقول في معظم البقاع مش في كل البقاع على الإطلاق بقاع الأرض. عم يسأل إذا واحد صلى المغرب قبل خمس دقائق من الأذان وضوءنا على مذهب الشافعي هذا بده ينتبه. المواقيت الموجودة ببيروت هي على المذهب الحنفي بالنسبة للعشاء، هم يقولون بعد غياب الشفق الأبيض، الحنفية يقولون حتى يدخل العشاء بعد غياب الشفق الأبيض، أما الشافعية يقولون بعد غياب الشفق الأحمر وهذا قبل الأبيض. فلذلك إذا واحد يأخذ مذهب الحنفية بده يكون يوافق مذهب الحنفية في طهارته. بعدين شو هالمخاطرة؟ يصلي أول خمس دقائق من أذان العشاء، هذه مخاطرة كبيرة إنه واحد يعمل هيك. هذه مخاطرة كبيرة، مثل بعض الناس اللي بيطلع بالطبيب بيقول يلا أول دقيقتين نشرب شربة مي قبل الفجر، هذه مخاطرة. شيخنا رضي الله عنه قال قبل عشر دقائق يقول ثلاث عين إن الصبح توقف عن الطعام والشراب. قال قبل عشر دقائق توقف، يعني هذا احتياط. لأنه أنت ما عندك يقين، هذا التوقيت ما عندك يقين. لو اللي عمله كان عم يراقب الشيخ محمد البنبير يعني من زمان، بس انت ما بتضمن اللي نسخ الارقام يكون نسخها صحيحه. بتعرفوا قديش كتاب 360 يوم انت عم تحكي، واحد عم يدخل خمسه وثلاثه واثنان، واحد في حروف قد تتشابه، ارقام قد تتشابه، فهذا ما بيكون عندك مضمون 100% ما يكون في غلط. يقول أحيانا أصلي فرض الظهر قبل أن أقضي الصبح ويكون وضوئي على المذهب الشافعي، فهل تصح الصلاة؟ نعم تصح الصلاة ولك ثواب في هذه الصلاة، اللي هي أنك صليت الظهر قبل أن تقضي الفائتة وهي الصبح. لكن قال شيخنا رضي الله عنه عند الشافعي هذا خلاف الأولى، أقل من الكراهة خلاف الأولى، الأحسن أن ترتب ما دام الوقت يسع الصبح والظهر ضمن الوقت، الظهر تقع ضمن الوقت، رتب اقضي الصبح ثم صلي الظهر، هذا احسن. اما عند الامام مالك لا يصح ما دام الوقت واسعا الا ان ترتب، عند الامام مالك تصلي الصبح لزوما ثم الظهر الا اذا ضاق عليك وقت الظهر بحيث لا تقع الظهر في وقتها، فساعتها تقدم الظهر او تقدم الصبح. بالنسبه للساتر اللي بدك تحطه اللي هو ارتفاعه ثلثي ذراع واكثر أجل السنة أمامك وأنت تصلي، لا يبعد عنك أكثر من ثلاثة أذرع، إذا صار بعيدا أكثر من ثلاثة أذرع للشخص أن يمر بين يديك له أن يمر معك له معنى، هذا ما كأنك حافظ ساتر. هؤلاء الذين يقولون الخالق الناطق نقول لا تجوز هذه الكلمة، إذا كانوا يفهمون أن الله ينطق كما نحن ننطق فهذا كفر، إذا كانوا لا يفهمون الناطق أن الله ينطق لا يتوفرون، لكن يقال لهم لا يجوز. ولا يقال عن الله حاضر، في ناس يقولوا حاضر ناظر عن الله، ناظر عن الله يقال، ناظر بمعنى أنه يرى بمعنى أنه بصير يقال، أما حاضر لا يقال حاضر، أنت حاضر هنا يقال عنك حاضر، أما الله سبحانه وتعالى لا يقال عنه حاضر. فهذا اللي قال الخالق الناطق ولا يفهم معناه لا يقال. هل يجوز قضاء الصيام ابتداء من اليوم الثاني لعيد الفطر؟ عيد الفطر يوم واحد، الأول من شوال، الثاني من شوال يجوز لك أن تصومه قضاء أو سنة كما تريد، والأحسن أن تصوم ستة أيام من شوال بعد اليوم الثاني من بعد اليوم الأول من العيد، يعني اليوم الثاني من شوال تبلش صيام ستة من شوال، هيك الأحسن، وأن تكون متتابعة يكون أحسن. لا يجوز قضاء الصلاة عن الغير، وهذا باتفاق العلماء. أما الصوم فورد في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا ورد في الحديث. كذلك ورد في الشرع أن الشخص يحج عن غيره، يعني إذا مات إنسان يجوز لك أن تحج عنه عن هذا الإنسان الذي مات بعد أن تكون حججت عن نفسك. بقول ما هي الطريقة الأمثل لإتلاف الأوراق اللي فيها أشياء معظمة؟ أحرقها ثم هذا الرماد فتته، أو تأخذها وتضع فيها شيئا بحيث يكون فيها ثقل، ثم ترسب في البحر في مكان بعيد بحيث لا يداس الأقدام، إما هذا وإما هذا. أقول شخص جاهل قال الزكاة يأخذها المنسوب، هذا الكلام غير صحيح، لا يأخذها المنسوب، لكن بما أنه جاهل لا يأخذ، يعلم هو ظن أن هذا خلاف الشرع، هذا من الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لا تجوز. الصدقات يعني الزكوات، أوساخ الناس معناها تطهر الناس من أوساخهم، من ذنوبهم يعني. إذا شخص سمع اسم شخص من الأسماء التي يتسمى بها الكفار عادة فاعتقد أن هذا من أولئك، قالوا هذا اسمه منحيم مثلا، فاعتقد أن هذا يهودي، ما في عليه ضرر في العقيدة، لا يضر منه. عادة هذول الأسماء ما بيسموا فيها المسلمين، فلا ضرر على عقيدته، بارك الله فيه.